الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: ولا دون نقرأ في الكتاب الذي كتبه الإمام أحمد بن حنبل فيما يحتج به على الجهمية. قال في سورة الكهف: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن يتكلم الله سبحانه وتعالى هذه كلماته التي لا يمكن أن يعني يحصيها عد وأن يعني يحويها كتاب، بل إنه لو تحولت البحار كلها إلى مداد حمل والشجر كله إلى أقلام يكتب بها تبرى ويكتب بها، فإن أعلام يعني تنفذ وتحوي كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله أعظم من هذا. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. نعم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، شاهد في هذا سدل هذا أنها كلمات الله، هذا القرآن كلمات الله تبارك وتعالى. نعم. قال واصبر نفسك، كل هذا خلاف لما يقوله الجهمية من أن الله لا يتكلم، ليس له كلام سبحانه وتعالى. نعم. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. وفي سورة مريم يريدون وجهه صفة، وجه صفة من صفة الله تبارك وتعالى. نعم. وفي سورة مريم قال عبده زكريا نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني. نعم. قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم. وفي سورة طه فلما أتتها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا نودي والمنادي الذي ناداه الله سبحانه وتعالى، إن الله يتكلم وينادي سبحانه وتعالى. وقد سمع موسى كلام الله غير وصفته، إنما سمعه من الله تبارك وتعالى. نعم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال إنني معكما أسمع وأرى. نعم. وألقيت معكما أسمع وأرى، معية الله تبارك وتعالى مع العباد سبحانه وتعالى، سمعه وبصره سبحانه وتعالى. نعم. وقال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. عين الله سبحانه وتعالى، صفات العين للرب جل وعلا. نعم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا ثنيا في ذكري. نعم. الله تبارك وتعالى نفسه، واصطنعتك لنفسي ذاتي سبحانه وتعالى. نعم. اذهبا إلى فرعون أنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. تأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وقال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. كلمة سبقت من ربك. نعم. وقال في سورة الأنبياء وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم عبادا إلا كبيرا لهم. وقال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال كما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاتجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال في السورة التي يذكر فيها الحج، وقال في السورة التي يذكر فيها المؤمنون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وفي سورة الفرقان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم وسوف يكون لزاما. وقال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. يعني كل آية من هذه التي استدل بها يعني الإمام أحمد إن صح هذا الخطاب نسبة الخطاب إليه، كل آية بيان صفة من صفة الله تبارك وتعالى، هذا عرشه، هذه كلماته سبحانه وتعالى، وهذا مناداته لعباده، فكل هذه صفات الله تبارك وتعالى، وكل هذه الصفات كان الجميع ينكرونها. نعم. وخزنا من الفرقان وأنزلنا إليكم نورا مبينا إنه لقرآن كريم وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأنه لكتاب عزيز حاميم والكتاب المبين. وفي سورة الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وفي سورة النمل صافين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ويكشف السوء وقال ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. قال إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال فقط إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وقال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا إنما ومن اتبعكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما أتاهما نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال قم أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. وقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين. سورة العنكبوت. قال فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال في سورة الروم وإذا مس الناس ضر دعوا الله دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. قال الله يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. قال في سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمؤمنين. قال ما خلقناكم ولا لا خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قال ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل كفار كفور. قال في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أن يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. قال الأحزاب وما جعل أدعياءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال في سورة سبع وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وقال وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وقال استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وقال في سورة الملائكة ياسين والقرآن الحكيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال في الصفات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وقال فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وقال في سورة الصاد أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. معك أن لا تصف لما أخلقت إليه كل آية من هذه الآية التي تتلي بها في صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. هذه سبب صفة اليد لله معك أن لا تصف لما خلقت بيدي. الله يعني شرف آدم بأن خلقه بيديه سبحانه وتعالى وسائر الخلق كما يقول له كن فيكون الأمر الإلهي. هذا نوع من التشريف والتبجيل لآدم أن الله تبارك وتعالى سوى خلقه من الطين بيديه سبحانه وتعالى. بالنسبة اليد إلى الله ونسبة هذا التكريم لهذا المخلوق الذي كرمه. نعم. وقال في سورة طبعا الجهمية لا يقولون بهذا، أنا أتلي مثل هذه اليد ويقولون يعني بقدرتي أن اليد تأتي معنى القدرة إذا أخذت بقدرتي. طيب يصير ليس هناك معنى لهذا لأن كل مخلوق إنما خلق بقدرة الله. في شيء مخلوق وغير قدرة الله؟ كل مخلوق بقدرة السماوات والأرض بشيء. فتأويلهم إنما خلقت بيدي يعني بقدرتي كل هذا يكون من باب تحصيل الحاصل وإخراج الكلام عن معناه يصبح كلام الله تبارك وتعالى ملوش معنى. ما يقول الله تبارك وتعالى إبليس بارك أن لا تسلم ما خلقت بيدي يعني هذا مخلوق أنا كرمته خلقته بيدي جعلته يعني منزل غير سائر المخلوقات فكان وقد أمرتك بالسجود له فتسجد له. فيكون بيدي يد الله حقيقة أن الله له يدان حقيقة. وإن كان طبعا يعني لا يجوز تكييف هذه اليد كيف كيفيتها وهيئتها إن هذا أمر إلى الله. لا شك أنه لا يمكن للبشر أن يعرف الله كما الله سبحانه وتعالى. لأن الله قال مثلا في صفة اليد وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيد. شوف هذه الأرض كلها الله يخبر بأنها والسماوات مطويات بيده. ولما يفسر ابن عباس هذا يقول ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في أحد، وين خردلة حبة خردل نبتة، بذرة الخردل بذرة صغيرة قد حبة الرب الصغيرة. فنسبة يعني هذه السماوات الأرض إلى كف الرحمن كنسبة خردلة يد الإنسان. وهذا تقريب للمعنى. فالله سبحانه وتعالى عظم نفسه سبحانه وتعالى وأرض عباد شيء من عظمته، قال وما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. فلو من بأن لله يد، هذه صفتها نبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر يوم القيامة أن الله يأخذ يعني الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع وأنه يحركهن ويقول أنا الملك حين ملوك الأرض. هذا كله يجب الإيمان به، وهذا كله إما أنكرته يعني هذه الطائفة اللعينة هذه الجهمية أنكروا كل هذا وأولوا تأويلات بعيدة. نعم. وقال في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. وقال ثم ليس لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. جاء اللي هو التصير، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي يصير يعني المخلوق من حال إلى حال ثم يجعله حطاما، يصيره بعد أن كان نبتة أخضر مزهر يتحول بعد ذلك بعد كمال تمام النضج والبيض إلى يصبح حطام بعد ذلك حطب يابس يتحطم. نعم. وقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال في سورة مخل هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. سبحانه. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. نعم. وقال وما يتذكر إلا من يريد. نعم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. نعم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين تستعذ بالله انه هو السميع البصير. وقال في حاميم السجده حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم وهم لا يسمعون. وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وقال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تكفين إن شاء الله. نجد أنه في هذا الكتاب استعراض يعني القرآن كله ويأتي فيه بالآيات التي تحمل كل آية صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وإما أنكره هؤلاء الجهمية خاصة مثل الكلام. نعم الله تبارك وتعالى. نعم. نكتفي ان شاء الله.